بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، يقول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. أيها الناس، وقفات مع صورة مكية من هذا الكتاب المبارك الذي جعله الله شافعا مشفعا، وماحلا مصدقا، عاصم من الضلال، ومانع من الولوج في النار. أفضل الذكر وأحسن الكلام كتاب عمل وهداية، وكتاب تدبر وتلاوة، رسائل الله إلى العباد، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. مع صورة كريمة افتتحها الله باسم كريم جليل من أسمائه الحسنى، وهو دال على سعة رحمته وعموم إحسانه وجزيل بره وواسع فضله، وذكر فيها النعم كلها الدينية والدنيوية والأخروية، ونبه الثقلين فيها لشكره، فقال سبحانه: الرحمن علم القرآن. هذه أعظم منة دينية مشتملة على كل خير، زاجرة على عن كل شر. خلق الإنسان في أحسن تقويم، وميزه بأن علمه البيان، وسخر الشمس والقمر بحسبان، بحساب متقن وتقدير مقدر، رحمة بالعباد لتقوم مصالحهم وليعلموا عدد السنين والحساب. والنجم والشجر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. هذه نجوم السماء وأشجار الأرض تعرف ربها وتسجد له وتنقاد لما سخرها له من مصالح العباد. والسماء رفعها سقفا محفوظا للعباد، ووضع الميزان وهو العدل ليقوم الناس بالقسط، ولا يطغى بعضهم على بعض. ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام، فكما رفع السماء وضع الأرض ومهدها لتستقر لما على وجهها من الأنام، وهم الخلائق بأنواعهم وأشكالهم. ثم ذكر ما جعل فيها من الأقوات الضرورية: فيها فاكهة، وهي جميع ما جعل فيها، وهي جميع الأشجار التي تثمر ويتفكه بها، والنخل ذات الأكمام. ذكر ذكرها لفضلها وشرفها، وأنها تقوم مقام الجميع، والأكمام طلعها، والحب ذو العصف والريحان، أي ذو الساق الذي يداس فينتفع به الناس كالبر والشعير ونحو ذلك. والريحان ما يشم من الروائح التي تسر الأرواح من الزهور والرياحين. هذه نعم الله، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أي فبأي نعم الله الدينية والدنيوية تكذبان؟ والخطاب للثقلين الجن والإنس، وما أحسن جواب الجن حين تلا عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الصورة، فكلما مر بقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. والحديث صحيح رواه الترمذي وغيره. وهذا يدل على ذكائهم وفطنتهم وأنهم مقصودون بالخطاب. ثم ذكر من نعمه على العباد حيث أراهم من آثار قدرته وبديع صنعه أن خلق أبا الإنسان وهو آدم عليه الصلاة والسلام، خلقه من صلصال كالفخار وهو الطين المبلول الذي جف فصار له صلصلة وصوت يشبه صوت الفخار وهو الطين المشوي، وخلق الجان وهو أبا الجن وهو إبليس لعنه الله من مارج من نار وهو لهب النار الصافي أو الذي خالطه الدخان. وهذا يدل على شرف العنصر الآدمي الذي هو محل الثقل والرزانة والمنافع. ثم ذكر نعمة المشارق والمغارب وما ينتج من ذلك من تحول في المناخ وتغير في الفصول، وأنه تعالى رب كل ما أشرقت عليه الشمس والقمر والكواكب، وأنها تحت تدبيره وربوبيته، فله الحمد من لطيف خبير. ثم ذكر نعمة المياه، مرج البحرين يلتقيان، والبحران هما العذب والمالح يلتقيان ويختلطان، ولكن الله جعل بينهما برزخا من الأرض حتى لا يبغي أحدهما على الآخر ويحصل النفع بكل منهما، فالعذب منه يشربون وتشرب أشجارهم وبهائمهم، والملح به يطيب الهواء ويتولد الحوت والسمك واللؤلؤ والمرجان، ويكون مستقرا للسفن والمراكب، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام أي كالجبال العظيمة يركبها الناس ويحملون عليها أمتعتهم، وقد حفظها حافظ الأرض والسماوات، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه نعم الدنيا. وأما الأخرى فتبدأ بالممات، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هذا حكم الله، كل من عليها يفنى ويبيد، ويبقى الحي الذي لا يموت ذو الجلال والإكرام، أي ذو العظمة والكبرياء والمجد والإكرام، الذي هو سعة الفضل والجود، الذي يكرم أولياءه الذين يجلونه ويعظمونه ويحبونه. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض، الجميع مفتقر إليه يسأله، لا يستغني عنه طرفة عين، وهو تعالى كل يوم هو في شأن، يغني فقيرا ويجبر كثيرا، ويعطي ويمنع، ويميت ويحيي، ويخفض ويرفع، لا يشغله شأن عن شأن، ولا تغلطه المسائل، ولا يبرمه إلحاح الملحين، ولا طول مسألة السائلين. فسبحان الكريم الوهاب الذي عمت مواهبه أهل الأرض والسماوات، وعم لطفه جميع الخلق في كل اللحظات، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه تقاديره وتدابيره التي يجريها على عباده مدة مقامهم في هذه الدار، حتى إذا تمت هذه الخليقة وأفناهم الله عز وجل، وأراد أن ينفذ فيهم أحكام الجزاء ويريهم من عده وفضله وكثرة إحسانه ما به يعرفونه ويوحدونه، نقلهم من دار الامتحان إلى دار الحيوان، وفرغ حينئذ لتنفيذ هذه الأحكام. سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا جمعهم ليوم القيامة أخبرهم بعجزهم وضعفهم وكمال سلطانه ونفوذ قدرته، فقال معجزا لهم: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، وأنى لهم ذلك وقد أحاطت بهم الملائكة ومعهم شواظ من نار ونحاس، ولا ناصر لكم فلا تنتصران. يوم التنادي يوم تولون مدبرين، ما لكم من الله من عاصم. ولما كان تخويفه لعباده نعمة ومنة عليهم وصوتا يسوقهم به إلى أعلى المطالب، ذكر منته فقال: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم ذكر أهوال يوم القيامة: فإذا انشقت السماء من شدة الهول، وانخسفت شمسها وقمرها، وتناثرت نجومها، فكانت من شدة الخوف والانزعاج وردة كالدهان، ذابت وتلونت من شدة الأمر وهول القيامة. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، خشعت منهم الأصوات، خشعت منهم الأبصار، وانقطعت منهم الأصوات، وانكظمت القلوب في الحناجر، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ولكن لكل واحد علامة، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فيسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. وقد ظهرت للخلق حجة الله البالغة وحكمته الجليلة، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن، أي تارة يعذبون في الجحيم وتارة يسقون من الحميم الذي بلغ الغاية في الحرارة جزاء تكذيبهم وإجرامهم. والجزاء من جنس العمل، وقد انجلت للخلق الحقائق، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، يقول الله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. هذا جزاء أهل الإيمان، من خاف مقامه بين يدي الله يوم القيامة، ونهى النفس عن الهوى، ولم يبغ ولا آثر الدنيا، وعلم أن الآخرة خير وأبقى، فأدى فرائض الله واجتنب محارمه، فله يوم القيامة جنتان. كما في الصحيحين وغيرهما قال عليه الصلاة والسلام: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. هذا جزاء من آمن وعمل صالحا. يقول عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي وغيره: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ومن أوصاف تلك الجنتين: ذواتا أفنان، أي فيهما الأشجار الكثيرة الزاهرة ذوات الغصون الناعمة التي فيها الثمار اليانعة، وفيهما عينان تجريان يفجرونهما على ما يريدون ويشتهون، فيهما من كل فاكهة زوجان، من جميع أصناف الفواكه من كل نوع صنفان، متكئين على فرش بطائنها من استبرق. هذه صفة فرشهم وجلوسهم عليها، وأنهم متكئون عليها، أي يجلسون جلسة التمكن والراحة والاستقرار كجلوس الملوك على الأسرة. وتلك الفرش لا يعلم وصفها إلا الله، حتى إن بطائنها التي تلي الأرض التي هي ليست للزينة من استبرق وهو أحسن الحرير، فكيف بظواهرها؟ ومع ذلك وجنى الجنتين دان. هذه هي الثمار ينالها القائم والقاعد والمضطجع. زد على ذلك فيهن قاصرات الطرف، أي في الفرش نساء قصرن طرفهن على أزواجهن من حسنهن وجمالهن وكمال محبتهن لأزواجهن، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، أي لم ينلهن أحد قبلهم من الإنس والجن، بل هن أبكار عرب كأنهن الياقوت والمرجان، أي في صفاء الياقوت وبياض المرجان لصفائهن وجمال منظرهن، كما قال عليه الصلاة والسلام: لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان يرى مخ ساقهما من وراء اللحم. والحديث متفق عليه. وفي البخاري: لو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا، ولطاب ما بينهما، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا جزاء من أحسن عبادة ربه في الدنيا، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم بعد ذلك ذكر ما دونهما من النعيم، ثم ختم الصورة بقوله: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، أي تعاظم وكثر خيره الذي له الجلال الباهر والمجد الكامل والإكرام لأوليائه، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن لا يحرمنا نعيمه، وأن يجعلنا من أهل جنات النعيم ممن يتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر الكفر والكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن جميع سخطك ومن فجاءة نقمتك. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق أئمتنا لما تحبه وترضى، اللهم اجعل عملهم في رضاك، اللهم اجعل عملهم في رضاك، اللهم خيض لهم البطارة الصالحة، اللهم ارفع درجاتهم في الدنيا والآخرة، اللهم حكم بهم شرعك، اللهم احي بهم سنة نبيك، اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحبه وترضى، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على نبينا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى خلفائه الراشدين وعلى أهل بيته الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.